بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. إنما يستجيب الذين يسمعون. بينا أن الغرض من الاستماع هو الإنصات، ثم الوقوف على مدلول الآيات، ثم الانطلاق إلى العمل، الانطلاق إلى العمل والتنفيذ. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المطلوب أن نستمع ثم نعي ثم نطبق، فهذا هو المطلوب. إنما يستجيب الذين يسمعون، هؤلاء هم الأحياء. والموتى، يبقى نقول هذا الإنسان الميت الذي يسمع ولكنه لم يستجب لرب سبحانه وتعالى، يسمع الآيات تتلى عليه ومع ذلك لم يستجب ولم يقم بتنفيذ والانتسال لأوامر رب سبحانه وتعالى. والجميع لابد أن يبعث ثم يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سائل العباد عما فعلوه في حياتهم الدنيا. فالمرجع والمآل إلى الله تبارك وتعالى، ودايما هذه الرؤية رؤية الإنسان أن المآل والمرجع إلى الله تبارك تعالى بيدفعه ويحركه إلى امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه عما قريب سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويعرض على ربه، وأنه سيجازى على ما قدم من أعمال، وأن نقول نتيجة هذا الجزاء والحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. إنما يستجيب الذين يسمعون. الإنسان العاقل لما يعلم أنه عما قريب سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحاسبه على ما قدم من أعمال، عند ذلك لابد أن يجود العمل، لابد أن يجود العمل، ولابد أيضا أن يجود استعمال هذه الحواس وهذه منافع تلك الحواس. إنما يستجيب الذين يسمعون. لما ننظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستمعون ثم ينفذون، نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون هذه الحواس على خير استعمال، وبالتالي بصر الصحابة رضي الله عنهم لم ينصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، عن رؤية أفعاله، كما أن أذان الصحابة رضي الله عنها لم تصم عن ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أذان صاغية يستمعون ثم ينفذون، وكذلك أبصار الصحابة رضي الله عنهم لم يصرفوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نيجي بنحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الصلاة وخلع النعلين فخلعت الصحابة النعال، نقول هم في الصلاة خلعوا النعال، ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حملهم على هذا قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. يبقى نقول على ذلك بصر الصحابة لم ينصرف عن رؤية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نفوس مهيئة للاستقبال ثم الامتثال والتنفيذ. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنه أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصل إلى أذان الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرمقونها بأبصارهم. ولذلك قال الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. يبقى نقول هل أنا ممن يستمع ويجيد الاستماع؟ نقول مظهر ذلك في التنفيذ والامتثال، وإلا حال هذا الإنسان كحال الميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يبقى معه النور الذي يمشي به في الناس، يستضيء بهذا النور في رحلته إلى رب سبحانه وتعالى وفي رحلته إلى الدار الآخرة. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، الجميع سيحشر ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. رؤية الإنسان لهذا الموقف العظيم بتدفع الإنسان إلى الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، لأنه لا يغيب عن نظري. يبقى هذا المشهد هو مشهد الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقال الله وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى جميعا هنحشر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الاقتراحات وهذه الآيات التي يطلبونها ليس من باب الاسترشاد وليس من باب أن يحصلوا الإيمان، ولكن كل ذلك على سبيل التعجيز وعلى سبيل العناد وعلى سبيل التعنت. لذلك إذا أتت الآية تراهم لا يؤمنون، ويروا كل آية لا يؤمن بها كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فليست في مصلحة هؤلاء أن الله تبارك وتعالى يحقق لهم هذا الاقتراح، لأنه لو نزلت الآية التي يطلبونها ثم لم يؤمنوا لم يمهلوا، ولكن تنزل العقوبة مباشرة على أولئك القوم. وبالتالي ذكرنا في سورة المائدة في خواتيم سورة المائدة أن الحواريين لما طلبوا ذلك المطلب من عيسى عليه السلام، طلبوا من عيسى أن الله تبارك وتعالى ينزل عليهم مائدة لكي يطعموا منها ولكي تطمئن أيضا قلوب الحواريين، وعيسى عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى كما قال: وقال الله إني منزل ينزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. مع نزول الآيات يبقى المقترحة لو حقق ذلك الأمر ثم لم يؤمنوا لم يمهلوا ثم لم ينظرون، أي لم يمهلوا ولكن يؤخذون مباشرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إن الله قادر على أن ينزل آية. الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أين المصلحة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العواقب مطوية، وبالتالي على العبد أن يندفع اندفاعا يتحرك لامتثال أوامر ربه سبحانه وتعالى، فيها الخير والسعادة في الدارين، والتعاسة والشقاء في مخالفة الإنسان لأمر ربه سبحانه وتعالى. تعاسة في الدنيا وتعاسة في الآخرة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقج كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ربنا سبحانه وتعالى يلفت الأنظار إلى أن ننظر إلى آيات الكون المشهودة: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض، المطلوب هو النظر إلى آيات الكون المشهودة الدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، الدل على كبرياء سبحانه، الدل على توحيده، الدل على تفرده سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، هذه أمم كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمى ذلك وكما بين أن النمل أمة من الأمم المسبحة لربها سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال: ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم. إيه المطلوب؟ المطلوب هو النظر إلى آيات الكون المشهودة الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وهذا نقول حال العقلاء حال العقلاء تراهم لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى لا بليل ولا بنهار ولا على أي حال كان، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ده نتيجة التفكر وعبادة التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقات الرب سبحانه وتعالى وفي آيات الكون المشهودة. بنمر على هذه الآيات، ولكن قد لا ينتبه الإنسان أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدل على عظمته والدل على توحيده والدل على تفرده سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض، أي دابة، سواء نقول رأيناها أم لم نراها، سواء كانت نقول على ظهر الأرض أو في باطن الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثلكم. أمة، يبقى نقول كل نوع من أنواع الطائر أمة، كل دابة من هذه الدواب أمة، وبالتالي هذه الأمم أيضا مسبحة لربها سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يبقى ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. آيات كثيرة نقول لو نظروا ودققوا النظر في هذه الآيات لعلموا عظمة الرب سبحانه وتعالى وعند ذلك يؤمنون. ولكن قلوب، نقول هذه قلوب أغلقت على الكفر والإلحاد، ونقول قلوب مظلمة وقلوب سوداء، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أغلق هذه الأبواب وختم على هذه القلوب، فلا سبيل للإمام أن يدخل إلى هذه القلوب. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله عز وجل على هذه الحواس فلا ينتفعون بها، وإن كانوا ينتفعون بها في الدنيا، لكن الغرض هو الانتفاع بها، أن يوصل العبد إلى الهدى وإلى طريق ربي سبحانه وتعالى المستقيم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والله تعالى لما خلق القلم قال لا أكتب، قال ما أكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكيف يرى العبد؟ نقول هذا المشهد مشهد القدر في كل ما يمر عليه الإنسان، أو كل ما يمر على الإنسان من ابتلاءات، من نوازل، من شدة، من ضيق، نقول من سراء، من ضراء، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لو صار الإنسان في الطريق ثم تعثر في قدمه، فهذه نقول هذا التعثر مكتوب في اللوح المحفوظ، كتب الله عز وجل ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكيف نرى مواقع القدر؟ كيف نراها؟ كيف يتحرك الإنسان ويرى ذلك المشهد ويرى مواقع القدر؟ يبقى نقول أن القدر رؤية الإنسان، القدر وعلم الإنسان بقدر رب سبحانه وتعالى، وأن كل شيء قدره ربنا سبحانه وتعالى، ولن يكون في ملك إلا ما شاء وقدر. فنقول هذه سلوى تعزية للإنسان، إن أصيب ببلاء أو بشدة أو بضيق أو بكارثة أو نازلة، إن أصيب بضراء أو سراء، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. دوما التذكير باليوم الآخر، التذكير بهذا الموقف العظيم لما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، نقول فيها استلوا، وكذلك حتى لا يغيب نظر الإنسان عن الهدف، لا يغيب نظر الإنسان عن الهدف دوما كده، وإليه المصير، وإليه ترجعون، وإليه تحشرون. يبقى التذكرة الدائمة، ونحن نحتاج إلى التذكرة الدائمة حتى لا يغيب النظر عن رؤية الآخرة وعن رؤية ذلك المال. وعما قريب سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونجازى على ما قدمنا من أعمال وأقوال في حياتنا الدنيا. تذكر الإنسان للآخرة دافع ومحرك لفعل الطاعات، ودافع ومحرك لكي يبتعد الإنسان عن المعاصي والمخالفات والأسباب. لما بتجد الرجل بيفعل المعصية أو المخالفة كنتيجة غياب رؤية الآخرة، نتيجة غياب رؤية الآخرة، وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن يخافون يوما تتقلب فيه القلوب أبصار. يا ترى لماذا بيجتهدوا في فعل الطاعات، ولماذا تراهم أبعد ما يكونون عن المخالفات؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الخوف، الخوف يبقى ده خوف حقيقي. ما فرق ما بين نتكلم عن الخوف وفرق ان انت تعيش الخوف فعلا، الخوف من الآخرة. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الخوف يبقى الإنسان عاش لحظات من الخوف، يبقى نقول شعور بينتبه هذا الإنسان، والخوف ده تعدل به، يعدل به، يعدل به سلوك الإنسان. الخوف الآخرة، الخوف من رب سبحانه وتعالى. فلا تخافون ما خافون إن كنتم مؤمنين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد معرفة الرب سبحانه وتعالى كلما ازداد خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى، وبالتالي يتحرك تحركا على الفور بلا تباطؤ لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى. وده حال الإنسان. وبالتالي لابد ان انا المس من قلبي هل يا ترى الخوف ده من الله عز وجل موجود ولا لا. ان تكلمنا عن الخوف من الممكن نتكلم عن الخوف من خلال نصوص، يبقى نصوص من الكتاب والسنه ان الله تعالى قال كذا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولكن يا ترى هل تجد ذلك الخوف في قلبك؟ هل فعلا بتجد الخوف في قلبك من ربك سبحانه وتعالى؟ هل تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ هل تستحضر مشاهد العذاب؟ يبقى فرق ما بين انني اعلم يعني امور الاخره وفرق ان احنا نتعايش مع هذا الامر. كلا بل لا يخافون الاخره، يبقى عندنا علم بأمر الآخرة بأحداث الآخرة أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة عندنا علم بذلك الأمر، لكن ترى إحنا بنتعايش مع ذلك الأمر؟ هل فعلا بنستصحب هذه المشاهد معنا؟ وهذه المشاهد يقوى من خلالها سلوك الإنسان، رؤية الإنسان للآخرة، رؤية الإنسان لهذا الموقف العظيم بلدى رب سبحانه وتعالى، بيدفع الإنسان أن يقيم القول والعمل. يعني الحركة السكنة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما يغيبش عنه ذلك المشهد أبدا أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما يترجم الكلام يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفية. من أين أتى عمر الخطاب بهذه الترجمة؟ من أين أتى بهذه الأقوال؟ ترجمة، يبقى دي ترجمة للإيمان، وكل ذلك من خلال ما قرأوا وتعلموا من نصوص الكتاب والسنة التي تتكلم عن أمر الآخرة وأهوال وأحداث الآخرة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم إلى ربي يحشر. الكل يحشر إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في يوم القيامة ستؤدى الحقوق حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء. يبقى نقول هذه الشاة القرناء نطحت الشاة الجماء التي ليس لها قرون، وهذه حيوانات غير مكلفة. لما إحنا نرى المشهد ده ويصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد، يبقى وإحنا بنمر كده على نقول هذه أشياء بنرى، يبقى شاة قرناء تقوم بنطح الشاة الجماء، نقول يعني مشهد بنمر عليه وبيمضي الإنسان. لكن قف وتدبر، قف وتأمل إن المشهد ده هيتكرر يوم القيامة، ولكن نقول الشاة الجماء دي هتقتص من الشاة القرناء. نقول دي حيوانات غير مكلفة. لما الإنسان يسترجع ذلك المشهد ويرى ذلك المشهد، يبقى ما حال الإنسان الذي كلفه الله عز وجل بالعمل؟ هذه حيوانات غير مكلفة، ولكن نقول العدل، هذا هو العدل. نقول هذه حيوانات، ومع ذلك يبقى نقول ان الشاة الجماء هتقتص من الشاة القرناء. يبقى حتى من حيوانات لما نرى المشهد ده فعند ذلك الانسان يعني لا يغيب عن نظري، لا يغيب عن نظري ابدا المظالم، لا يغيب عن نظري ذلك المشهد والقصاص يوم القيامة. وبالتالي الامر عظيم والامر جسيم، هذا يدفع الإنسان إلى تقييم الأعمال والأقوال التي أتمها في حياة الدنيا قبل أن يفد على ربه. وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. عنده معايير، عنده ثوابت، عنده قواعد بيسير من خلالها. ولم يغب عن نظري أنه مبعوث من بعد الموت وأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والناس يحاسب ويجازى على ما قدم من أعمال. بالتالي كان يفتش في أعماله، كان يعيد النظر مرة من بعد مرة في هذه الأعمال، لأننا في حال السعة والعافية نستطيع أن نصوب بعون الله سبحانه وتعالى الأخطاء، وكذلك أن نقوم بجبر ذلك التقصير أو القصور في فعل الطاعات أو المهمة التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. في حال السعة والعافية لابد أن نستشعر أن احنا في حال السعة والعافية. أما إذا قدع الإنسان فعند ذلك نقول مهما يكن ندم الإنسان الحسرة، فعلى ذلك لا يعود مرة ثانية إلى الدنيا، ندم وحسرة لا ينتفع بها. أما في الدنيا فالحسرة والندامة هنعود مرة ثانية لكي نقيم العمل ونصوب الأخطاء ونجبر ذلك التقصير أو القصور في فعل المهمة التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. والذين كذبوا آياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا آياتنا صم وبكم في الظلمات، يبقى أصم الأذن عن الاستماع للحق، وهو أيضا أبكم لا ينطق بذلك الحق، يبقى لا يعرف سبيلا إلى ذلك الحق، لا بالنطق بالحق ولا الاستماع للحق فضلا عن العمل به. كيف يعمل بالحق ولم يسمع؟ يبقى كيف نطبق ما هو المطلوب ونحن لم نقف بعد على المطلوب؟ ولذلك قال الله تعالى الذين كذبوا آياتنا صم وبكم في الظلمات، ظلمات الجهل والكفر والإلحاد والشرك. فأصم لا يسمع، أبكم نقول لا ينطق، فإن نطق لا ينطق بالحق، وإن سمع لا يسمع ذلك الحق أو ما هو المطلوب. لذلك الإنسان لابد أن يتحسس من حواسه، تحسس من حواسه، يبقى يا ترى اللي احنا بنسمعه ده فعلا بنعمل به ولا لا، اللي احنا بنشاهده بنعمل من خلال ذلك الحق الذي نتعلمه أم لا. يبقى لابد أن احنا أتحسس من أحوالي وأتحسس من حواسي، هل عطلت منافع هذه الحواس؟ وحتى لو كانت بنسبة، أن في بعض الأحيان أنت تسمع الآية والآية لها مطالب، لها مطالب، ومع ذلك هو لم يعمل بها، اعلم أن يبقى في شباب بهؤلاء الذين ختم الله عز وجل على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، يبقى لماذا لم تعمل بكذا؟ يبقى حاله أنه تشبه بهؤلاء القوم. فأنا لابد أن أنا دوما كده ألمس هذه الحواس وأنظر إلى الحواس، يا ترى بتستعمل استعمال جيد، أنظر إلى جودة الاستماع أراه في التطبيق، جودة أيضا للبصر أراه في التطبيق، وكذلك أطمئن إلى قلبي، أطمئن إلى عقلي أننا من العقلاء، ليس من العقلاء عرفيا فيما يعرف بين الناس، ولكن المطلوب هل أنا عاقل عند ربي سبحانه وتعالى أم لا؟ هل أنا عاقل؟ إنما تذكر أولو الألباب كما قال وكما بين سبحانه، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لما يعلم العبد أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، فقلب العبد لا يعلق إلا بربه، لا يرى الدنيا ولا يرى أحد من البشر، ولكن قلب العبد معلق بربه سبحانه وتعالى، لا يركن إلى أعماله ولا يطمئن إلى ما قدم من أعمال، ولكن العبد لا يطمئن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قلب العبد المؤمن معلق بربه، يعلم أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. بيمر علينا هذا الأمر لمرة واحدة، نقول هذه معرفة الصصحة دوما مع العبد. الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، راسخون في العلم، يبقى دول نقول شوامخ ثوابت، ومع ذلك يخشون على أنفسهم الردة بعد الإيمان. يا رد العيال، لا تطمئن إلى حالك ولا تطمئن إلى ما قدمت من أعمال ولا تلتفت إلى ما قدمت من أعمال، بصر العبد لا يصرف، نقول عن خط النهاية أين سنضع هذه القدم، هل حنضع القدم ده على نهاية الطريق المستقيم أم ينحرف بنا الطريق. إن العبد إن المرء لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آل نار فيدخلها، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أتمم لنا نورنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، أن يتمم علينا هذه النعمة ولا ننصرف عنها. قد ينصرف العبد عن النعمة في اللحظات الأخيرة، هو أحوج ما يكون، وبالتالي من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يكثر من ذلك الدعاء، نحن نحتاج إلى الإكثار من ذلك الدعاء. وألا يرى الإنسان نفسه فيما يعمل، ولكن قلب العبد معلق برب سبحانه وتعالى، ويعلم أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. في لحظة واحدة ينقلب الحال. قلوب العباد بين إصبعين وصرح يصرفها كيف ما شاء. ما زلنا نسير على الطاعة، وبالتالي مطلوب أن العبد يدعو ويتضرع الرب سبحانه وتعالى: ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نستصحب الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تيأس ولا تقطع الطمع في هداية أي إنسان، مهما كان هذا الإنسان يقترف من الموبقات والمعاصي. وكذلك لا تأمن إلى نفسك: إن كنت على صراط مستقيم الآن لا نأمن، العقبة مطوية، لا نعلم بما يختم لنا. فالعبد بيجتهد ويجتهد، وقلبه لابد أن يكون معلقا برب سبحانه وتعالى، لا يعلق ذلك القلب بما قدم من أعمال، حتى لو كانت نقول من لحظة الولادة، نقول حتى الآن ما زال على طاعة رب سبحانه وتعالى، فيخشى على نفسه، لا يطمئن إلى ذلك الأمر، لا يطمئن. نقول في لحظة ينقلب الأمر، ينقلب. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. دوما نستصحب يعني هذه الرواية، يبقى الرواية دي مش من أجل إحنا لما نيجي نتكلم برواية ابن مسعود رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن العبد يجمع في بطن أمه 40 يوما، نطفة إلى آخر الرواية، وتالي الرواية نتداولها لما نيجي نتكلم عن القدر أو غير ذلك. لكن هذه الرواية أتعامل معها، أتعايش معها. المطلوب دوما أي رواية أي نص من الكتاب والسنة أنا أتعامل معها، أتعايش معها، أقف على معالم هذه الرواية وأنظر إلى حالي من خلال ما أقرأ وأتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى. والذين كذبوا آياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. واستمع الآيات: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الله تعالى يعلم من الذي يستحق الهداية فيهدي ربنا سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، ومن لا يستحق الهداية فالله تعالى يصرف قلب هذا الإنسان عن صراطه المستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. نقول خطاب عقلي، مناقشة عقلية. الإنسان لا يخدع نفسه. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، لو نقول نزلت بالإنسان شدة أو نقول كرب أو بلاء، غير الله تدعون إن كنتم صادقين، من ندعو في اللحظة دي، لحظة الشدة، من ندعو؟ يتوجه الإنسان بكليته إلى رب سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. لم يروا هذه الأنداد ولا الآلهة التي كان يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، لما أنجاهم ربنا سبحانه وتعالى تراهم يوفون بذلك الوعد أو الميثاق أو العهد الذي أخذوه على أنفسهم، عادوا إلى سيراتهم الأولى. فالله عز وجل يرينا ذلك الأمر ويعلمنا كيف نخاطب هؤلاء بهذا الخطاب العقلي. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. ممكن يكذب، نعم، إن كنتم صادقين يبقى صادق في مع نفسه، فماذا يقول؟ يبقى لا يلتجئ إلا رب سبحانه وتعالى. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يبقى يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل على حسب ما قدر، إن قدر الله عز وجل أن يقبل منهم ذلك الدعاء وينفذ لهم ذلك المطلب بعينه، وإلا هذه الأمور تمشي بتقدير الرب سبحانه وتعالى وحسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى الرب. من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. بيطلب الدنيا لكن هل بيعطى الدنيا حسب ما يطلب؟ حسب ما قدر الله عز وجل، حسب ما يقدر. هؤلاء دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجتنا أذينا وكننا من الشاكرين. الله تعالى إما أن هو يعطيهم عين ما طلبوا، وإما أن الله تعالى لا يعطيهم ذلك، حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى وحسب ما تقتضي حكمة الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما قال سبحانه: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. يبقى مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة، قدر الله عز وجل نافذ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتنسون ما تشركون، في الحالة دي يغيب عنهم هذه الأنداد التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله عز وجل أمرنا أن ننظر إلى أحوال الأمم السابقة وأن نأخذ العبرة والعظة، أن نستفيد بما حدث مع هذه الأمم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من أمة إلا خلا فيها نذير، إلا أرسل الله عز وجل لها رسول يبين لهم الطريق إلى ربهم سبحانه وتعالى ويعرفهم بالرب المعبود سبحانه وتعالى. فمنهم من آمن ومنهم من كذب وكفر بآيات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ابتلاهم. لماذا يبتلينا ربنا سبحانه؟ لابد أن نعلم الحكمة من الابتلاء لكي يصحح الإنسان المسار. يبتلينا ربنا سبحانه وتعالى بالسراء والضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما يشدد عليهم في المرض والفقر عسى هم تكون المراجعة فيعودون ويؤمنون بربهم ويسلكون ذلك المسلك المستقيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يبقى نعلم ما هي الحكمة من الابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعلم أن ذلك ما قدر الله عز وجل، نعلم ذلك الأمر. فالعبد كيف يقابل ذلك القدر؟ بالرضا والتسليم، بالرضا والتسليم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، دوما كده بنحتاج إلى النظر إلى أحوال الأمم السابقة، نأخذ العبرة والعظة. ليست عبارة عن حكايات بتحكى من أجل التسلية أو التسرية، لكن نقف ونأخذ العبرة والعظة، العبرة والعظة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قدر الله عز وجل عليهم البأساء الشدة، ونقول المضرة، الفقر، المرض، العوز، حتى عسى أن يفكروا ثم يعودون إلى ربهم. قلنا كحال أصحاب السفينة هؤلاء. يبقى فعندما ظنوا أنه محيط بهم عند ذلك لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. الشدة ألجأت هؤلاء، يبقى الشدة تلجأ هؤلاء إلى ربهم فأخلصوا في الدعاء لربهم سبحانه وتعالى. متى أخلصوا الدعاء؟ هم كانوا في غفلة، لكن لما شدد عليهم ذلك البلاء وظنوا أنهم إلى هلاك، عند ذلك لم يلجأوا إلا إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى البأساء والضراء بتلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن قد تمر الشدة والبلاء ويضيق على الإنسان لكن لا يبقى، يعني لا يبقى. لماذا قدر الله عز وجل عليه ذلك الأمر؟ تمر عليه الآيات ولا ينتبه، هو ما زال في غفلة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، عسى أن يلجأوا ربهم سبحانه وتعالى. ويعودوا إلى طريق ربهم المستقيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون لم يفقهوا. لماذا قدر الله عز وجل عليهم هذه الشدة؟ يبقى الله عز وجل قدر عليهم هذا البلاء حتى يلجأوا ربهم حتى يؤمنوا بربهم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الله عز وجل بيّن لدي سرا كونيا. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. لما الشدة دي لم تأتي بنتيجة مع هؤلاء لم يلجأوا ربهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل وسع عليهم في المعايش. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا كثر المال والأولاد وكثرت المتاع عند هؤلاء وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قالوا ان دي امر طبيعي امر طبيعي ما بقنا كان كده بيمر عليهم وقت فيه ازمه وشده ووقت نقول فيه سعه وعافيه فلم يفقهوا لم يفقهوا. وربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بالسراء والضراء عسى ان نعود ويتضرع العبد لربي يلجا العبد لربي سبحانه وتعالى يتوجه لربي سبحانه وتعالى ويستقيم حال هذا الانسان. لكن لم يفق فكذبوا فاخذناهم بغته هم لا يشعرون. هؤلاء أيضا ولكن قست قلوبهم. القلوب ليست لينة والقلوب يعني لم تفقه بعد الحكمة من ذلك الابتلاء. لكن هم نظروا أن هذا ابتلاء ده أمور طبيعية يمر بها الناس. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أعطاه ربنا سبحانه وتعالى من أمور الدنيا ما ينشغل به عن طلب الآخرة يستدرجون من ذلك الجانب. احذر إن وسع الله عز وجل عليك في الدنيا احذر من ذلك قد يكون هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لذلك العبد حتى ينشغل بذلك عن طلب الآخرة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. آية عبرة وعظة لما نعتبر فاعتبر يقول للألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا فاعتبروا الاعتبار والاتعاظ والوقوف على هذه المعاني من خلال ما نرى مما فعل بالأمم السابقة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على قضائه وعلى قدره من إهلاك لهؤلاء الذين كذبوا بآيات ربهم وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم أبصاركم وختم على قلوبكم. يبقى لما بيألف الإنسان النعم بينسى ماذا لو نزعت عنك هذه النعمة كيف يكون الحال. يبقى دوما نحتاج إلى استصحاب رؤية النعم مع إلف الإنسان للنعمة ينسى أنها نعمة يبحث عن الجديد يبحث عن رغم دي نعم متجددة. بصري ده نعمة متجددة سمعي كذلك عقلي كذلك كل دي نعم متجددة ما زلنا بنبصر الهدى ما زلنا بنرى كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى ما زلنا نسمع كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى ما زلنا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا نفهم. الله عز وجل أعطانا الفهم في آياته كل ذلك نعم الرب سبحانه وتعالى. والإنسان لابد أن هو يعيش هذا التصور يعيش هذا الأمر. الله عز وجل يعلمنا كيف نستصحب مشاهد النعم لأن هذه النعم نقول قد نراها غير متجددة، قد نراها غير متجددة، لكن دي نعم متجددة. ما بيأتي علينا صلاة الفجر في كل يوم هذه نعمة متجددة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا أن نستيقظ في ذلك الوقت ولم نؤخذ في ذلك النوم. الله تعالى يصل لنا أن نقوم من نومنا بنشاط ثم نتوضأ، والله تعالى يصل لنا أن نخرج من بيوتنا حتى نأتي على أقدامنا أو بما يحملنا من هذه الدواب إلى المسجد، والله تعالى من نعمته مهد لنا الطريق ويصل لنا ذلك الطريق. الله تعالى حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا ذلك العلم، حبب إلينا أن نقرأ في كتابه وأن نستمع إلى آيات الرحمن. هذه نعم، نعم متجددة. اعتدنا كده على صلاة الفجر فبنراها أن خلاص دي نعمة، نعمة من بداية لما يعني أوقظنا لصلاة الفجر، كل يوم دي نعمة متجددة، هذه نعمة متجددة. إما ما زال المدد والعون من ربك سبحانه وتعالى، ولو انقطع عنا ذلك المدد والعون ما كان ممكن ولا في استطاعتنا أن نتحرك خطوة واحدة، خطوة واحدة. هذه نعمة متجددة أراها دايما. إن في الإنسان للأمر ينسى يغفل عن رؤية هذه النعمة، إن غفل عن رؤية هذه النعمة فأن له أن يقابل هذه النعمة بالشكر والعبودية، ونسى لم يراها. يبقى المطلوب أن أنا أرى النعم دي، النعم يبقى نعم الله عز وجل علينا كثيرة، ومن يوم ما من يوم إلا وترى هذه النعم المتجددة من رب سبحانه وتعالى. فماذا لو انقطع عنك هذا المدد والعون من ربك سبحانه. أهل الطاعة يفرحون إذا أتموا الطاعة لفرحهم أن المدد والعون الله عز وجل ما زال بهم حتى أتموا هذه النعمة، وإلا لو انقطع عنا المدد والعون يبقى ينقطع العبد عن الطاعة. يبقى لما العبد يتمم الطاعة يبقى فرح أهل الإيمان لأن الله تعالى أمدهم وأعانهم على القيام بالطاعة حتى أتموها. حتى يبقى مش العبرة فقط بأن احنا ابتدأنا الطاعة، استمرارية حتى ننتهي من الطاعة. هذا المدد والعون من ربك سبحانه، إياك نعبد إياك نستعين. فكانت هذه المعونة من الرب سبحانه وتعالى، المعونة حتى أتممنا هذه الطاعة. نصاب فرحتان يفرحهما، فرح عند فطري لأن الله تعالى أتم علينا النعمة، وما زال المدد والعون من رب المعبود سبحانه وتعالى حتى أتم علينا النعمة. لذلك يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الآية إلى المرة القادمة لكي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.